أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إياك والكبر، فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. الكبر رداء الله، فمن نازعه رداءه أكبه الله في النار على وجهه. من أسوأ الأخلاق الذميمة التي تهوي بصاحبها في نار جهنم هو الكبر، هي الكبر. تكبر يجعل الإنسان بعيدا عن الحق، ويزداد بعدا بسبب التكبر. ما ضلت الشعوب عن هداها إلا بسبب التكبر. التكبر هو الخصلة الذميمة التي حجبت عقول البشر. إنسان عند عقل بعقله يختار الحقيقة ويخضع لها، ولكن حينما يتكبر يحجب العقل فيرفض الحقيقة فيكفر بالله ويحارب المؤمنين ويجادل الناس وهكذا. الكبر صفة ذميمة جدا. كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. شوفوا، الكبر أدى إلى قتل الأنبياء وتكذيب الأنبياء. سبب تكبر هذا داخل النفس. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا العلو يعني التكبر. حقيقة واضحة، يعلم يقينا هذا حق، لكنه يجحده. لماذا؟ تكبر. ترى واحد يقول هذا في العقيدة، لا، حتى في الأفكار. انت تناقش يا واحد، من خلال مناقشات علمت، مو تقول مشوش تعرف تقول لا ممكن خادعني، لا لا لا، علمت انه على حق، انه على صواب، انك على باطل، انك على خطأ، ولكنك تعاند وتجحد في افكار عادية، حتى لو في خبر عادي، في مسألة عادية، من خلال النقاش تبين لك الخطأ، تبين لك انك مشتبه، لكن ما تتنازل. فانت ايش سويت؟ نكرت هذه الحقيقة. وهكذا الكبر جاء مرض عضال، مو ترى سهل، ها، فلهذا لازم نتخلص منه. بل الكبر هو الذي يحطم العقل. تواضع تكن أعقل الناس. إذن غيبوبة العقل اللي عندنا، ضعف العقل اللي عندنا، سببه ماذا؟ تكبر. تكبر، اتكبر على ابوي، اتكبر على امي، اتكبر على اخوي، اتكبر على اختي، اتكبر على ابني، اتكبر على جاري، اتكبر على زميلي، اتكبر على رئيسي، اتكبر على مرؤوسي وما شابه. وكل واحد زين عنده عوامل داخلية تدعوه إلى الكبر. واحد حاكم، شوف الحكام الظلمة، أساس الظلم هو الكبر. بعد أنت ترد على الحاكم، من أنت ومن أنت الحاكم؟ هو الحاكم في نظره يقول من أنت الذي تراددني أو تعترض طريقي أو ترفض قراري؟ هو يقرر. أنت اجي شوف القرار غلط ظلم ترفضه، شوف تكبره يخليه يطغى ويتمادى ويقتل البشر. قتل على سبب الكبرياء استكبار، ان فرعون علا في الارض استعلاء تكبر. زين، لهذا الطغى بسبب خصلة التكبر يقتلون ويدمرون، يفسدون في الارض، يهلكون الحرث والناس، يفسدون البلاد والعباد. سبب ماذا؟ تكبر. حكم عنده، سلطة، خليه يتكبر. العلماء ايضا عمايم، عنده علم، بسبب العلم يتكبر. عن هذا جاهل، من هو هذا؟ يزدري. زين، لذلك تلاحظ عنده انفة. زين، وما شابه. لو واحد يجي يسأله من هو انت اللي تسألني؟ هذا حالة تكبر. انت الانسان العادي، انا العالم، انت تناقشني؟ هذا كبر. انت الانسان العادي يفرض علي انت، هذا كبر داخلي. هذا العلماء، وبالتالي شنو اللي يصير؟ يتكبرون على الناس، ولذلك ما حد يتجرى يصحح اخطاهم. لذلك يصير العلماء ينحرفوا، ما حد يقول له انت على غلط، ما حد يوقفه، مثل الحاكم ما حد يقدر يوقفه. لان من يتكلم الى الحاكم مصيره الى السجن، من اللي يتكلم الى العالم مصيره الى الخروج من الدين، خارجه من الدين التهمة. فبالتالي ما في احد يتجرأ على العلماء بسبب حالة التكبر الموجودة في اوساط العلماء. ما يقدر حتى يشوف يتواضع ظاهرا. المعيار، انت انا اجيب مثال معيار، هذا ممكن يتواضع ويبتسم. الكلام انت لما تاخذ وتعطي وياه عنده استعداد سعة صدر يتقبل. لو عندك كبرياء داخلي يرفض ان تناقشه او تراجده او تخطئه. يعني انا اصعد منبر اجيب قصة خطأ، واحد يجي يقول له ترى شيخنا القصة هذه غلط، موضوعك ما كان مناسب، انا يقول لي هذا منه؟ قل لا وكذا، واحاول ارغبه حتى مرة ثانية ما يجي. هذا كبر، هذا معناته الكبر. حتى لو شفتني ابتسم لك، حتى لو شفتني انا اضحك وياك وما شابه، هذا هو الكبر. وهكذا صاحب المال عنده مال فلوس ما شابه، امس اول امس قبل المال شوفه ما يهش ولا ينش، صار عنده المال الان شوفه نفخ نفسه انتفخ. زين، ما يعبر من الباب من نفخته، انفه انتفخ، وصل للسماء انفه، ما حد يقدر يطال انفه، مال صار عنده. وبالتالي يضرب هذا ويظلم ذاك ويذل هذا ويصارخ على هذا وما شابه. ليش؟ مال. ما شوفون مثلا هؤلاء اصحاب الاموال يجيبوا لهم عمال، وبالتالي هذا العامل زين اتحصله ما يقدر يسل نفس، هذا متكبر. منو ده العامل؟ انا عندي المال، هذا فقير يشتغل عندي. زين، وما شابه لهذا يذله، سبب كبر، ولهذا ينتج الظلم. هذا الكبر الذي نتج بسبب المال ينتج الظلم. وهكذا الوجيه، انا وجيه لي مكانه في المجتمع، الناس تحترمني لتاريخي، لي ما شابه من القبيل. منو هذا الانسان هذا اللي قاعد يجي يراددني او يناقشني او يريد يتقدم علي او يريد هو يصير صاحب المشروع؟ احنا لازم نصير في الواجهة. منو هذا اللي يريد يصير واجهة في البلد؟ ومنو هذا؟ احنا اصحاب الواجهة، احنا لازم نتقدم المجتمع، احنا اللي كذا. هذا الوجهاء والاعيان وما شابه، لأنه صار وجيه، صار عنده تكبر، يعتبر بقية الناس دولة حثالة، هذولا ما لهم قيمة، هذولا ما يعرفوا، هذولا ما لهم حق يتقدموا، ما عندهم خبرة، ما يفهمون، جهال حمقى. هذا الكبر، شوف شو يتعامل. زين، لا شباب قوة وعضلات، بالك عنه. زين، هذا يجي يتكلم لي، أنا صاحب عضلات، هفه وضربة، هذه حالة كبر. هذا يجي يرد علي، لا لازم انا اسبه واشتمه وهو ساكت، لازم انا اعلق عليه وضحك الناس عليه وهو ساكت ويقبل ويرضى، من انا العضلات. زين، هذا كبر. انا شاب عندي عضلات، واحد يجي يقول لي وقفت بالسيارة غلط او هاي الطريق غلط، بعد يقول لي غلط، انتفق عليه ومن فوق لتحت زين وما شابه. هذا كبر، وهكذا الزوجة تكبر على زوجته، وذاك صاحب العائلة، انا ولد العائلة الفلانية، تكبر باسم العائلة، وذاك الرجال يتكبر على المرأة، انا الرجال في البيت اختي لازم اتكبر عليها؟ يصير انا اركب ورا واختي تركب قدام، شوف الكبرياء وش يقول الناس عني، وش يقول عني، هذا الكبرياء. يعني هي الامور تجي تحسبها منه ومنها، ادري هي امرأة وانت رجل، انت انسان وهي انسان. وللمعلومية الصعود ورا هو اعلى من الصعود قدام، لكن حال الكبرياء وحالة العرض، والا الرؤساء والمسؤولين والكبار يجلسون ورا وحماية وياهم بعد زين، ما يقولون بس لا. لكن الان المفهوم هنا اذا انا اقعد ورا، لا لا مو هذا، انا اقعد ورا واحد اش اسمه طبعا، من يقعد قدام انا الشيخ المعمم او انا الوجية او انا ما ادري الكبير، انا الكبير اقعد ورا وذاك صغير قدام، انا العالم اقعد ورا وذاك قدام، انا كذا اقعد ورا وذاك قدام. شوف هذه كلها حالة استكبار زين وما شابه. هلا ايش نتكبر في كل الموارد وليش نتكبر؟ خلينا نتواضع. انا لما اغلط اقول اخطأت، شنو عيب؟ كل ابن ادم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. انا اغلط وانت تغلط، فليش انا اتكبر عليك؟ ولما اغلط عليك خليني اعتذر حتى ما تصير عركة، ليش تصير عركات؟ انا لا اتكبر، كلمة منك وكلمة مني. بعدين يقولوا انا جبان، أنا لازم هالكبرياء، هذا تعبير عن كبرياء داخلي، انا جبان، انا عندي عضلات، انا عندي قوة، هذا التكبر داخلي. لذلك يصير اضراب وعراك وما شابه. طب انا اغلط عليك اقول لك اسف، انا غلطان ما فيها شيء، انا اتكلم في حديث انا اخطأت، هذا الحديث غلط، هذه الفكرة خاطئة. سلم للحقيقة، نتواضع للحقيقة، ماكو داعي نتكبر على بعضنا البعض. واذا جاء واحد نصحني لازم نقبل من احب الاخوان من اهدي اي الي عيوبي. لما يقولي انت غلطان وانا غلطان، نعم هذا لازم يكون احب الاخوان الي، لان هذا ينبهني الى ما يصلحني، يخلي شخصيتي افضل، سلوكي اسلم، طريقتي افضل. لما ينبهني الى اخطائي، ينبهني الى نواقصي زين، هذا افضل حتى نكون شخصية اكمل. اما لا ازعل ما اقبل. لا عندنا غلط، احنا نخطأ، مو معصومين احنا غلط، انا العالم مو معصوم، هذا الحاكم مو معصوم، هذا صاحب المال مو معصوم، هذا الرجل مو معصوم، هذا الاب مو معصوم. اب يقبل من ابنه ارادته؟ ابني ممكن يصير صح وانا غلط، بنتي هي صح وانا غلط، زوجتي صح وانا غلط، ليش ما نقبل؟ وهكذا الزوجة ليش ما تقبل من زوجها؟ وليش الولد ما يقبل من ابيه، والولد والبنت ما تقبل من امها؟ ليش كل واحد يتعالى؟ هذا كله كبر، كل هذا نتاج، هذا الرفض نتاج الكبر، ما هو الا نتيجة التكبر الداخلي. لان لو واحد يجي يقرأ نفسه هاي اللحظة ما يقبل، يدري انه اخطأ على ابيه، او هي اخطأت على امها، او الاب انه غلطان على ولدها، او الام هي اخطأت على بنتها، تدري يدرو، لكن حالة الكبر يمنع. الزوج على زوجته غلطان، الزوج على زوجها غلطانة، الجار مع جارة، وهكذا بقية الافراد يدرو انهم غلطانين في داخل نفسه يدري، لكن الكبر ما يسمح له. لذلك زين يرد الكلمة بكلمات أشد وأعنف وموقف أسوأ. لذلك تصير التباغض والحروب وما شابه. عمي أنا غلطان، لا أنا في هذا صح وهذه غلطان، أنا أقول له أنا في هذا بس هذه المفردة صح، كلامك صحيح ما في. ليش ليش نخاف؟ وش بيصير يعني؟ وش بينقص مني؟ وش بيقول؟ بيقول جاهل، بل يقول انا جاهل. ايه نعم نعلم كل شيء، احنا ما نعلم كل شيء، انا في هذا غلط، انا مو معصوم، لا نعلم كل شيء. لهذا لما يصير يقول له صحيح انا في هذه غلطان، انا في هذه مشتبه، شفيه ليش ما نكون شو اسمه تكون عندنا جرأة وشجاعة ونقر، ليش نصير جبناء ونخلي الكبر يحوط بنا ويؤدي بنا الى ازمات ومشاكل، بل قد يؤدي الى انحراف، بل يؤدي الى كفر وقتل الانبياء. هذا الكفر يعني انتوا على بالكم هاي القضايا بين عقيدة وعقيدة، ليش ما الامور تصحح؟ كبر يمنع. يعني الان هذه الديانات، يعني اصحاب الديانات الاخرى، اصحاب المذاهب الاخرى، اصحاب النظريات والافكار الاخرى في غير المذاهب والديانات، في افكار اخرى وما شابه اللي يدعون، ما يدرون انهم على غلط؟ لا اقل العلماء منهم يدرون على غلط، لا اقل. لكن التكبر، انا اتناقش في عالم هو الان يجي حجني بدليل صحيح، انا اريد اقول له شو اسمه غلطان؟ غلط. لذلك كنتوا شايفين مناظرات بين علماء، شوفوا من الطرفين بعيدا من يتبع الحق في الأسف الجملة ومن لا يتبع الحق، يعني من هو صاحب العقيدة الحق وصاحب العقيدة الباطل، شوفوا الطرفين، ما أقول دائما ولا أقول كل واحد، بس أقول شوفوا لما يصير نقاش زين ما حد يسلم للآخر، ما حد يقول له أنت صح، حتى لو كان صح والله أنت يقول له في عقيدة كذا، ما يقول له لا هذا موجود لكن مثل كذا، أو هذا يعتقد ده بعض من الناس أو ما شاف، لا ما في، ما يقول ما يقر، هذا لأن كبر داخل كبرياء. يعني أنا كان إذا أنا قريت إليه صارت له رفع عالي، إيه في هذه المفردة هو صح، أنا لازم أقول له صح، فأنا هو سواء، لما قلت له صح أنا صرت سواء، أو كان أعلى مني ارتقيت إليه، شكو فيها يعني في هالمفردة، في مفردة أخرى أنا أعلى منه، في مفردة هو أعلى مني، وهكذا بصورة عامة في الحياة، في جميع مفردات الحياة كل واحد عنده زين جانب يرتقي على الآخر، أنت مو معصوم أنا مو معصوم. لذلك خلونا نتواضع يا هشام، إياك والكبر، كبر يمنع العقل، مو حديث كل حيث كل حقيقة، تواضع للحق تكن أعقل الناس، إذا تواضعنا متى ما كان حق اللي قبلنا، من أبوي من ابني من أمي من أختي من زوجي من زوجتي من رئيسي من مرؤوسي من العالم من الجاهل ممن كان، زين نتواضع حتى نكون أعقل الناس، أعقل الناس، لكن لما نتكبر أجهل الناس نحن، بقدر ما نتكبر بقدر ما يكون جهل. إياك والكبر فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، أول يطهر بالنار، يطهر هذا الكبر اللي داخل القلب زين، يطهر في الدنيا بالعقوبة، ما إذا كان الكبر أكبر، يعني الكبر كبير في القبر، وقد يكون الكبر أيضا أكبر حتى القبر، ما تكفي عقوبة القبر مع شدتها، ما تكفي، لا يوم القيامة مع هول القيامة ما يكفي في النار، إلى أن يطهر قلبه من الكبر حتى يدخل الجنة. فخلينا نطهر قلوبنا من الآن، إلى وإيش ننتظر هناك؟ ماكو داعي لهذا الكبر، كافي. الكبر رداء الله، الحديث الكبرياء ردائي، من نازعني ردائي أدخلته ناري ولا أبالي، رداء الله هذه خصلة لله، مو لي أنا عبد ذليل، ليش أتكبر بالعائلة؟ أنا اخترت عائلتي لا بالمنطقة، هذه أندونيسية أنا أكل وياها، هذا هندي أنا أكل وياه، أدري أنت منه؟ الله خلق في هالبلد وخلق ذاك باختيارك، أنت صرت خليجي وذاك صار هندي وذيك صارت أندونيسية، من وين؟ يعني ترى هذا عقلية دمار. الكبر رداء الله، فمن نازعه رداءه أكبه الله في النار على وجهه. تعبير عن الإذلال. يقول مرة أنت بالتراب ما أرمي على وجهه في الأرض، إذلال. قد الإنسان المؤمن شوفوا بعض وقت الطغاة يمسكون المؤمنين يقلبهم على وجوههم على الأرض يريدوا ذلهم، يبقى الإنسان المؤمن عزيز وكريم، لكن يوم القيامة منو اللي ينكب وجهه على النار؟ هذاك الذلي. لهذا الله سبحانه وتعالى يراوي هذا الكبر، يرمي على وجهه في النار، يذله ذل. لذلك احنا ماكو داعي نتكبر، خلنا نتواضع حتى نحظى برضوان الله. خلي يقول الناس ماذا يقولون، مو مهم، خلهم يقولوا اللي يقولوا، ونتكبر باسم عائلة، باسم مال، باسم علم، باسم دين، تدين يعني شكلي زين، وباسم حكم، باسم علم، ما ادري باسم شنو، هذا على وجه. دعونا نتواضع. والمعيار دا اقول لكم كلكم كلنا لما تتناقش يا واحد ركز ركز، لما يكون صح سلم بسرعة قول له صح، لا تجادل. لما تتناقش هذا المعيار، راقب نفسك دائما وأبدا، حذاري. كنت في السابق من الآن ابدأ العكس، كنت سابق تجادل وتدري، من الآن متى ما ناقش حضر ذهنك، خل ذهنك حاضر في النقاش دائما وأبدا، ناقش ركز. لا يجي الشيطان يقول لك لا وبعدين وما عليك هذا ما يستاهل، او يستغلها استغلال سلبي، هذا عدوك. لا، حتى اذا كان خلي يستغلها، والله الاخرين بيستهموا غلط، خليهم يستهموا غلط، ولا تكبر على الحقيقة. اي مبررات مهما كانت خليها مرفوضة داخل، ارفض. لا الشيطان يجي وسوس لك وبالتالي تتكبر على قبول الحقيقة. أعد أعدائك لو خاصمك وقال كلمة حق لابد أن تقر بها، كلمة حق قربها، تقول بعدين الناس ينخدعوا فيه، وبعدين الناس خلي الناس يكون، أنا شنو أريد؟ أريد الحق، أنا قاعد أنكر الحق. فشوف التبريرات وين تجي، فضلا عما دون من ذلك من تبريرات شيطانية. لذلك أنا أكد في النقاشات، واحد ما يخلو من النقاشات، ليه نهار نقاش وجدال وما ينتهي، لأن فيه كبر ما يخلينا نقبل الحقيقة. لذلك تعود، إذا الطرف الآخر ما تعود أنت تعود، أنا أتعود ناقش، قال كلمة، مو لازم هو أكبر مني، مو لازم هو أعلم مني، لا لا لا، نتكلم عن من هو ند ومن هو دون أيضا بالخصوص. أنا لازم حتى هذا دوني، دوني في المال، دوني في العلم، دوني في الجاه، دوني في العائلة، دوني ما أدري في القوة، بالتالي دوني في الحكم، هذا بالخصوص من هو دوني حتى، فضلا عن من هو شنو، من هو في رتبتي. إلا هو أعلى مني طبيعي أنا نكز راسي، لأن ما عندي كبرياء عليه، أنا ناقش العالم أعتبره أعلى مني، صاحب العضلات وعنده عضلات، الحاكم هو حاكم عنده قوة حكم. لذلك إيه اللي بتشوف الحكام دائما هذول، اكو بعض المستشارين لحاكم، حاكم ما عنده خبره، مثلا يجيب مثال، حاكم يريد يبني يسوي له قصر، يجي يقول انا اريد كذا، يقول له صح هذا زين سووه، ما يقول له لا ما عنده خبره، خبره شايف ما بالهندسه زين. اكو ناس لانه اعلى منه فكل شيء زين، كل شيء اللي يريده زين، ولهذا مشكلتنا شنو؟ مشكلتنا في هالكفاءات تتبع شهوة السلطان، ما تقول له لا، ما تقول له انت غلطان، يقول انت غلطان ما يقول له. اذا اللي اعلى منك في صعوبات في ان تقول له انت غلطان، ما اقول ما تقدر، اقول صعوبات الكلام لما هناك تسلم لمن هو اعلى منك، حتى انت مو سلم له في الحق، حتى في الباطل تسلم له، هذا ما ينفع، هذا التسليم دائم وإنما من هو في ندك لما يكون على حق سلم له، من هو دونك لما يكون على حق سلم له. لهذا احنا لازم نسلم، نسأل الله أن يقتلع من جذور قلوبنا خصلة الكبر، نسأل الله أن يغرس في عمق قلوبنا صفة التواضع حتى نتواضع للحق دائما وأبدا، ولا نتكبر على الحق ولا على أحد من أهل الحق أبدا، ولا نتكبر على أحد من الناس، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد من السؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.